كسنكامن عم بخوين خومشون تون بودي دني آجي سم أرون خالو ولنقر مغبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم من ظل نزيك وهزم نماوا بشك آقام آخاني خواوا من ظل نزيك وهزم نماوا بشك آقام آخاني خواوا خلقا بروان انكو ملي ديارن اللي تاورواني دي داريارن خلقا بروان انكو ملي ديارن اللي تاورواني دي داريارن كسنكا من عم بخوين خومشون تون بودي دني آدي سم أروم خابو ولنقر مغبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم أخو أوانا چي رازي آكن بمن چي تربي پشوازي بكن أخو أوانا چي رازي آكن بمن چي تربي پشوازي بكن عزيز تو لچوه گاتي نبينم ارتو درد قاوه نجينم عزيز تو لچوه گاتي نبينم ارتو درد قاوه أبي نيجينم كسنكا من عم بخوين خومشون تون بودي دني آدي سم أروم خارو ولنقر مغبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم قد كيد الله دازل لي ديوانا أخو شيء رولي رامي وانا قد كيد الله دازل لي ديوانا أخو شيء رولي رامي وانا أخو شيء روخا وانخوانم بيت ولي عزيزم تاوروانم بيت أخو شيء روخا وانخوانم بيت قلي عزيزم ساوروانم بيت كسنكا من عم بخوين خومشون تون بودي دني عزيزم أروم خارو ولنقر مغبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت